حسب وصايا الكتاب المقدس وحسب الانجيل. هي دي كانت حياة الكنيسة الاولى، كانوا قايمين قيامهم كل كائن على الذبيحة الافارسية، وكانوا يسلكون في بساطة قلب وفي نقاوة قلب حسب الوصية، مش اللي مكتوبة على حجر، لكن الوصية اللي كانت مكتوبة على قلوبهم. ما كانش عندهم انجيل، الكنيسة الاولى ما كانش عندها انجيل مكتوب، لكن كان عندها حياة معاشة، كان عندهم وصية بيحيوها، يستمدوا قوة تنفيذ الوصية من ارتباطهم بالذبيحة. عشان كده يقف نص الشعب على جبل جرزيم ينطق بالبركة، والنص الاخر يقف على جبل عيبال ينطق باللعنة. ويقال ان كان الكهنة اللي واقفين في النص حاملين التابوت هم اللي بيقولوا البركات واللعنات، وما على الشعب اذا كانت بركة الشعب اللي على جبل جرزيم ينطق بصوت عالي ويقول امين، او اذا كانت لعنة ينطق الشعب الواقف على جبل عبال ويقول امين، ان هم يرددوا ان هذا الكلام امين وايه وصادق. فتخيلوا منظر اللي موجود بالطبيعة الجميلة بالاصوات والايكو اللي بيحصل ما بين الجبلين، وهم بيعلنوا وصية ربنا المستمدة من الذبيحة المقدمة، ذبيحة محرقة وذبيحة السلامة، الارضاء التام لله، ثم الاشتراك في حياة شركة مع الله. منظر جميل جدا اتمتع به الشعب حتى بالرغم من الهزيمة اللي كانوا مروا بيها، لكن الله حول لهم الهزيمة دي الى نصرة. فهنا اعطائهم البركة واللعنة مش معنى كده ان اللي كانوا واقفين على جبل جرزيم هم اللي بياخدوا البركة، واللي واقفين على جبل عبال هم اللي بياخدوا اللعنة، لا، لكن ده ما كانش فيه اعطاء للبركة واللعنة، ولكن كان فيه اعلان عن البركة واللعنة. البركة للانسان اللي يطاوع صوت الله، واللعنة للانسان اللي بيرفض صوت الله. فكان وظيفة دول صحيح نلاقي ان الحاجة العجيبة يعني ست يهوذا مثلا كان واقف على جبل البركة على جبل جرزيم، وست دان كان واقف على جبل اللعنة، لكن مش الله اعطى يهوذا البركة واعطى دان اللعنة، لكن اعلن. فكان يهوذا اللي خرج منه المسيح، وكان دان المتوقع انه يخرج منه المسيح الدجال اللي حذف اسم ست دان في سفر الرؤيا بسبب هذا الموضوع. فكأن الله بيعلن البركة واللعنة، وعلى الانسان ان هو يختار، هو ما وضعش داخل بركة وما وضعش داخل لعنة، لكن بيعلن كل واحد. عشان كده في ناس تتبع ربنا نتيجة حب واشتياق بالبركات عايزة تتمتع بيها، وفي ناس برضه بتتبع ربنا خوفا من اللعنات ومن الألم ومن الضيقات. فدول يمضوا للمجموعتين، مجموعة بتشتاق إلى الله لأنها بتحب، ومجموعة تانية جاية لربنا لأنها خايفة من عقاب ربنا. هنشوف إن مجموعة الخوف دي بيبقى لها موضع صعب قوي ما بتقدرش تكمل. بعد ما تمتعوا بهذا وبنى مذبح لربنا وأكد وجود ربنا في وسط الشعب وأسس ملكوت الله من خلال الذبيحة ومن خلال الكلمة المكتوبة المقروءة، ابتدى يتجه ناحية الجنوب عشان يكمل افتتاح بقية المدن. فصح 9:1، ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن، عبر الأردن يعني في غرب الأردن، في الجبل وفي السد وفي كل ساحل البحر الكبير، البحر الكبير اللي هو البحر الأبيض المتوسط، إلى جهة لبنان، الحيثيون والأموريون والكنعانيون والفرديون والحويون واليابسيون، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. بقية الممالك لما سمعت سقوط أسوار أريحة وبعدين هزيمة عاي، فبدوا يتجمعوا ويتكتلوا 7 شعوب من أجل أن هم يواجهوا شعب الله، واتفقوا بصوت واحد. لاحظوا الناس اللي في الجبل والناس اللي في السهل والناس اللي على البحر، الكل اجتمع ضد شعب الله، المرتفعين والمنخفضين. كان عبور نهر الأردن مش نهاية المطاف، ده كان بداية الجهاد. وتلاحظوا ان بعد كل نصرة الشعب بيجوزها يحدث هياج شديد جدا عليه، ويواجه صعوبات جبارة جدا، لان هو ده الشيطان اللي بيعمله، ان كل ما الانسان ينتصر في طريقه مع ربنا يشوف الانسان مرتبط بالذبيحة ومرتبط بكلمة الله مش هيسيبه، هيزيد عليه ويهيج الدنيا حواليه. فابتدوا يجتمعوا بصوت واحد لمقاومة شعب الله، وابتدى يشوع بن نون وشعب اسرائيل يتوجهوا ناحية الجنوب عشان يكملوا افتتاح بقية المدن. لكن هتشوفوا قصة عجيبة حصلت، ان الشعوب اللي اجتمعت دي كلها ضد يشوع وبني اسرائيل ما قدرتش عليهم، بينما يضحك عليهم شعب مسكين بحيلة وبمصر. يقول واما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا واخذوا جوالق، جوالق يعني شوال بالية لحميرهم، شولة كانت بتتحط على الحمير، وبقاق خمر بالية، بقاق خمر دي كان يحتفظ الخمرة مش في حاجات زجاج او معدن، لكن كان يحتفظوها في حاجات جلد مشققة ومربوطة، ونعالا بالية ومرقعة في ارجلهم، وثيابا رثة عليهم، وكل خبز بابهم يابس صار فتاتا، او كلمة فتاتا متعفن، يعني لما العيش بيعفن بيتكتب كده ويتكسر. وصاروا الى يشوع الى المحلة في الجلجال وقالوا له ولجلال اسرائيل من ارض بعيدة جئنا والان اقطعوا لنا عهدا. فقال رجال اسرائيل الحويين لعلك ساكن في وسطي فكيف اقطع لك عهدا، لان ربنا قال لهم ما تخليش حد من الامم الوثنية ساكن في وسطكم، قالوا انت تطلع عايش في وسطي وفي الارض اللي ربنا وعدني بيها، فازاي اقطع لك عهد؟ فقال رجال فقال ليشوع عبيدك نحن. فقال لهم يشوع من انتم ومن اين جئتم؟ فقالوا له من ارض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب الهك، لاننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الاموريين الذين في عبر الاردن، سيحون ملك حشبون وعود ملك باشان الذي في عشتاروت. تكلمنا شيوخنا وجميع سكان ارضنا قائلين خذوا بايديكم بابا للطريق واذهبوا للقائهم، وقولوا لهم عبيدكم نحن والان اقطعوا لنا عهدا، هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير اليكم، وها هو الان يابس قد صار فتاتا، وهذه بطاقة الخمر التي ملأناها جديدة هوذا قد تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا. فاخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا، فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم. الشعوب اللي اتجمعت بقوة واحدة لمحاربتهم ما قدرتش عليهم، لكن الشعب اللي رجع للمكر والحيلة والخداع قدر يضحك عليهم ويبقى شوكة في وسطهم. خدوا بالكوا ان هي دي خطة الشيطان، لما بولس الرسول بيقول من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. هم شايفين بقى ان هم ماشيين صح ومش اخدين بالهم. اخطر حاجة في الطريق الروحي الانسان اللي مش اخد باله واللي فاكر نفسه انه ماشي صح باستمرار. ويبين لنا هنا سبب خطية يشوع والشعب كله في كلمة واحدة قريناها. ايه هي؟ من فم الرب ايه لم يسألون. في اوقات كتيرة بنعتمد على ذكائنا ومعرفتنا وعلمنا البشري. ده صحيح، الاكل ناشف، الخبز ناشف، والهدوم متقطعة، وهم كانوا ناطحين جدا. قالوا لهم احنا سمعنا اللي ربنا عمله معاكم بواسطة الاموريين وعوب ملك باشان، وقفوا عند كده، ما كملوش قصة اريحة وقصة عاي، لان لو كانوا عرفوا دي معنى كده ان هم ايه قريبين. لكن اللي وصل لنا الاخبار اللي حصلت من ايه من زمان. هم اعتمدوا على ذكائهم البشري، يشوع، المنظر، المعرفة، العلم، وبرغم انه كان عندهم الاوريم والتنين وكان مفروض ان يسأل ربنا، لكن من فم الرب لم يسألوا. فوقت كتير الواحد يقول ما هو كل الامور واضحة قدامي، يعني هسأل ربنا ليه؟ كل حاجة ماشية صح، مفيش حاجة غلط. حتى في الامور الواضحة قدامك اسأل ربنا. على الرب توكل وعلى فهمك لا تعتمد، لانهم لما اعتمدوا على فهمهم وعلى شايفين المنظور وقعوا غلطة كبيرة جدا. عشان كده هو تفتكروا ان احنا نلجأ لربنا بس في وقت الضيق وقت الزنقة، ده الاخطر والاهم انك تلجأ لربنا في وقت الراحة، في الوقت اللي انت مش عايز حاجة، في الوقت اللي انت شايف ان كل الامور ماشية تمام، انت محتاج لربنا اكتر. لان معنى ان الامور كلها ماشية تمام قد يكون هناك حيلة بمكر يرتبها الشيطان. الشيطان ليه حاجة من الاثنين، لاما يحارب بقوته في مواجهة واضحة، لاما يلجأ الى الحيلة والخداع يخدع الانسان. ممكن يجيب لك التجربة لخطية الشهوة او الزنا تجربة كافرة واضحة بقوتها، ترفضها في الاول ما خضعتش لقوته، لكن ممكن بعد شوية يقع الانسان في نفس الخطية عن طريق مقدس وبحيلة وبمكر وبخداع. عشان كده بولس الرسول يتكلم مع الكرنسيين يقول لهم اخاف ان يكون الشيطان خدعكم كما خدعت الحية حواء بايه بمكرها وافسدت ذهنكم عن البساطة التي في المسيح. يوحنا يقول امتحنوا كل الارواح لا تصدقوا كل روح، لان الشيطان بيجي بحيله اكثر ما انه بيجي بالهجمات الواضحة السافرة. احد الاباء يقول ازاي الشيطان بيشتغل بطرق ملتوية، وان الطريق الملتوي اخطر من ان الانسان يواجه الشيطان مواجهة مباشرة. فبيقول ان مواجهة قيافة كانت اسهل بكثير من مواجهة يهوذا الخائن. اصل قيافة ده واضح ان هو ضد الايه المسيح، لكن يهوذا ده لف ابو قبلة تسلم ابن الانسان. وبيقول ان الشيطان الابيض العن من الشيطان الاسود. الشيطان الاسود شكله اسود، الناس بتخاف منه هتهرب، لكن الشيطان الابيض ده هو الايه الخطير. عشان كده نبص نلاقي باستمرار ان الحنطة زي الزوان، ليها منظر الزوان، ان العذارة الحكيمات كان ليهم نفس منظر العذارة الجاهلات، كلهم عذارة ومسكين وصبيح. ان الأبير ليه نفس شكل ومنظر الراعي وبيقلد الراعي. ان الشيطان ممكن ياخد شبه ملاك نور. عشان كده تحرص باستمرار تقول طب مين اللي ينجى من كل مكايد الشيطان ومن كل مؤامرات الشيطان؟ واحد بس، الذي يسأل من فم ايه الرب. كانت مشكلة الشعب انه لم يسأل من فم الرب. الله هو اللي بيوضح كل شيء. تعالوا بصوا تاريخ الكنيسة كده، تلاقوا حاجة عجيبة جدا. الكنيسة في عصرها الأول كانت قوية وتمتد وتنتشر بسرعة جبارة جدا، بالرغم من ان الشيطان كان بيواجهها بكل قوة باضطهاد وبضيق وبألم، لكن الكنيسة كانت مزدهرة. الشيطان بقوته ما قدرش على الكنيسة في العصور الأولانية. راح الشيطان لغى موضوع القوة ده وابتدى يلجأ للايه؟ للحيلة. بص بقى للقرن الرابع والخامس، بحيلته قال لك نمشي كل حاجة، لكن اوجد في الكنيسة روح انقطام انشقاق. اتخلقوا على المسيح، ما اتخلقوش على حاجة تانية، اتخلقوا على مين؟ على المسيح وعلى طبيعة المسيح، واتفتتت الكنيسة. لما كان بيهاجم الكنيسة بقوته ما قدرش، لكن بالمكيدة وبالخديعة قدر يقسم الكنيسة. بعد شوية دلوقتي بعد ما الكنيسة اتفتتت ابتدى يهاجم الكنيسة مش بقوته، لكن ابتدى يهاجم الكنيسة بانه يدخل روح العالم جوه الكنيسة. ان الكنيسة بدل ما كانت بتعيش في العالم بقى العالم هو اللي بيعيش جوه الايه؟ الكنيسة. وزي الكنيسة تقدم تنازلات وتدوس على وصايا ربنا وتجامل الناس وي وي وي وتخش في مواضيع كتيرة. يمكن احنا كنيستنا ما بتتعرضش الكنائس التانية بتتعرض ليه، لكن ازاي ان هم ممكن يماشوا ويجاروا طيار العالم والخطية والدنس والاسم والاباحية. قدر ينتصر الشيطان على الكنيسة بانه دخل العالم جوه الكنيسة، لكن يواجهها بالقوة، يواجهها بحرب ما يقدرش عليها. امام الجحيم لم تقدر عليها، فابتدى يلف ويدور بالمكر وبالخداع. عشان كده ابتدى اهل جبعون دول يلجأوا للمكر والخداع وبغدر ان هم يضحكوا على بني اسرائيل. بس بالرغم من كده الجبعونيين دول كانوا كويسين، كان هدفهم حلو، وجم قالوا ليشوع نحن الان عبيدك، احنا خاضعين ليكم، وان احنا سمعنا عن عمل الهكم بالتنين. زي ما رحاب سمعت فأمنت، ودول سمعوا فأمنوا، ودول يطلبوا النجاة، بس طلبوا النجاة بطريقة غادرة جدا. عشان كده ما قدروش يرتفعوا الى مستوى رحاب، يقولوا كده جئنا من اجل جاء عبيدك على اسم الرب الهك لاننا سمعنا خبره في كل ما عمل بمصر. عدد 9، يعني جايين على اسم الرب على اسم يهوى سلام الحياة. عشان كده يقول اللهم باسمك خلصني، اسم الرب برج حصين. جم على اسم يهوى سلام الحياة ونجوا من الموت. وده باستمرار موقف كل انسان يلجأ الى اسم الله. جم بالتمثيلية اللي عملوها، كانت الحيلة والفكرة على شعب اسرائيل وعلى يشوع ابن نون، واخذوا من الزاد لقوه فعلا ناشف، فاكلوا من هذا الزاد، يعني دخلوا في عهد معاهم. فلما قبلوا اكل من ايديهم دخلوا في عهد معاهم. ويقول وصنع لهم يشوع صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم، وحلفوا لهم رؤساء الجماعة، مالوا الحياة ولكن بغدر. كان ممكن ليهم طريقة ثانية ما لجؤوش ليها، فهتكون المستوى اللي يصلينه مش زي مستوى رحاب اللي انضمت لشعب الله وصارت في سلسلة انساب المسيح. لان رحاب جت نتيجة حب وايمان معلمة اياه، لكن دول دخلوا نتيجة ايه؟ كذب وغدر وخوف. فعمل يشوع لهم صلحا وقتل لهم عهدا لاستحيائهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية 3 أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا أنهم قريبون إليهم وإنهم ساكنون في وسطهم. وصلوا مشوا مسيرة 3 أيام بس لقوا نفسهم في وسط أهل الإيه؟ الجبانين. فإن عارفين طبعا باستمرار ان الثلاث ايام دول رمز للقيامة، وقيامة المسيح هي اللي طبحت الحق من الايه من الباطل. فارتحل بنو اسرائيل وجاءوا الى مدنهم في اليوم الثالث، ومدنهم هي جبعون والكثيرة وقريت وقرية عارين. ولم يضربهم بني اسرائيل، وان رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب اله اسرائيل. فدوش يعمل لهم حاجة لان هم قطعوا عهد. كانوا اذكياء جدا اهل جبعون انهم يختاروا الوقت المناسب انهم يستغلوا اللي سمعوه عن عمل الله مع شعبه في انهم ياخدوا نجاة وحياة. لان يوم احنا بنسمع كلام عن عمل ربنا لكن عمرنا ما بنفكر ناخد منه حاجة، لكن دول كانوا عندهم الذكاء انهم ياخدوا يستفيدوا من عمل الله وفي الوقت المناسب. استغلوا يعني ثلاث ايام، ولو ما كانوش ادركوا في الوقت المناسب الثلاث ايام دول كان زمان شعب الله أبدهم، لكن لحقوا في الوقت المناسب. مهم قوي ان الانسان يقدر يخطف لنفسه ثمرة حياة في الوقت المناسب. فتجمر كل جماعة على الرؤساء، الشعب تجمر على الرؤساء، لان ضيعوا عليهم اول حاجة ان هم ما نفذوش وصية ربنا اللي قال ان كل الشعوب اللي في وسطك تحرمها وتموتها. هم مش هيعملوا كده لانهم ما قدروش، لان عليهم عهد امام هذا الشعب. ثاني حاجة حرموهم من الغنيمة بتاعة الجبعونيين، ما قدروش ياخدوا منهم حاجة. فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة انه قد حلفنا لهم بالرب اله اسرائيل، والان لا نتمكن من هذا نصنعه لهم ونستحييهم، فلا يكون علينا سخط من اجل الحلف الذي حلفنا لهم. وقال لهم الرؤساء يحيون ويكونوا محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء. انا مش هنقدر نموتهم، لكن ممكن نستفيد بيهم نخليهم يقطعوا الحطب ويشيلوا ماء. فقال له فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدين عنكم جدا وانتم ساكنون في وسطنا؟ ليه خدعتونا؟ كان ممكن تخشوا في وسطنا بطريقة اليق من كده. ما هي رحاب لما اعلنت ايمانها وتمسكها بشعب الله انضمت الى شعب اليهود، وبقى ليها حرية مجد اولاد الله. لكن انتوا خدعتمونا، انتوا عايزين تنالوا حياة. كان في طريق للحياة غير طريق الغدر والكذب والخوف، انكم تنضموا لينا، لكن لانكم عملتوا كده وكذبتم فالان ملعونون انتم، فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطب الحطب ومستق الماء لبيت الهي. تفضلوا عبيد على طول الى الابد. بس هنا يشوع حول الخدمة لخدمة مين؟ الله. ان هم يقطعوا الحطب اللي هيشعل عليه الذبائح، وان هم يجيبوا المية يشيلوا المية اللازمة للتطهير، ويفضلوا عبيد الى الابد. وهنا لاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، جبعون دول كانوا من نسل كنعان، وكنعان نوح لعنه لما استهزأ بيه هو عريان، قال له عبد العبيد تكون لايه؟ لاخوتك. فنشوف ازاي ان فعلا النبوة بتاعت نوح بتتم، ان من نسل كنعان الجبعونيين دول يصيروا عبيد الى الابد، بعكس العبد العبراني. العبد العبراني كان يقعد 6 سنين عبد ثم يطلق في السنة السابعة ايه؟ حر. لكن دول يفضلوا عبيد الى الابد. وده يورينا الجبعونيين دول مجموعة من الناس بتمثل جزء كبير في حياتنا، الناس اللي بتيجي لربنا نتيجة الخوف من ربنا مش نتيجة حب لله. ناس بتيجي تصلي حصل الزلزال بصينا لقينا الكنائس اتملت. ناس خايفه من ربنا. هي ربنا ما بيرفضهمش، لكن اللي انت خايف منه هتفضل عبد على طول. لكن رحاب جات للمسيح، جات لشعب الله نتيجة حب، فتمتعت بحرية مجد أولاد الله. اللي بيعيش مع ربنا نتيجة خوف من عقاب، أو إن ربنا يوديه جهنم، أو إن ربنا يعني يجيب له شوية تجارب أو مصايب، أو خايف على شوية أمور زمنية، خايف على حياته وعلى عمره، هيفضل طول عمره عبد محتقب حطب ومستقي ماء. لكن لا يمكن انه يتمتع بحرية مجد اولاد الله زي رحاب اللي جه من نسلها المسيح. عشان كده مهم قوي ان الانسان يحدد انت بتدور على ربنا ليه. من اجل امور زمنية انت محتاجها، من اجل شوية حاجات انت خايف منها، هتفضل علاقتك بيه على مستوى العبد، ولا انت بتدور على ربنا نتيجة حب واشتياق وايمان؟ لو انت بتدور على ربنا نتيجة حب واشتياق وايمان تتمتع بحرية مجد اولاد الله. عشان كده خوفهم افقدهم كثير من بركات، كانوا يقدروا يتمتعوا بكثير من البركات زي ما تمتعت رحاب، لكن كذبهم وخوفهم وانهم جايين لربنا نتيجة خوف وجايين بغدر افقدهم بركات كثيرة، خلاهم الى الابد على مستوى العبيد. فاجابوا يشوع وقالوا اخبر عبيدك اخبارا بما امر به الرب الهك موسى عبده، ان يعطيكم كل الارض ويبيد جميع سكان الارض من امامكم. فخفنا جدا. ادي الانسان اللي جاي وبيتحرك نتيجة الخوف، على انفسنا من قبلكم. واحد همه كل اللي همه خايف على نفسه، خايف على الامور الزمنية على حياته، فيظل عبد لتلك الامور الزمنية. ففعلنا هذا الامر، والان فهوذا نحن بيدك، افعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك ان تعمل. ففعل بهم هكذا وانقذهم من يد بني اسرائيل فلم يقتلوهم. وجعل يشوع في ذلك اليوم محتطبي وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطبي حطب ومستقي ماء للجماعة ولمذبح الرب إلى هذا اليوم في المكان الذي يختاره. وبقى شغلة الجبعونيين دول إن هم يخدموا، يجيبوا الحطب ويجيبوا المية. قد يكونوا بيرمموا الترنيمة اخترت الوقوف على عتبة بيت الله افضل من ان اسكن في مزال الخطاب. الحكايه دي كانت مفرحة جدا ليهم، لان الموضوع ده اداهم امتيازات، اعفوا من الضرائب ومن ان هم يدفعوا كفارة، وبقوا ساكنين باستمرار بالقرب من خيمة الاجتماع وبالقرب من الهيكل، لانهم بيخدموا الهيكل، فعاشوا بالقرب من الهيكل، اتعرضوا للسبي مع شعب اسرائيل الى بابل، ورجعوا برضك مع شعب اسرائيل من السبي في ايام نحاميا وعذريا وعذرا الكاتب. رجعوا ودول الليون في سفر نحاميا بيسميهم النثنيين، كلمة نثنيين او المكرسون، الناس دي مكرسة. رجعوا نتيجة اشتياقهم لخدمة ربنا حتى بعد السبي، رجعوا بنوا مع نحاميا اسوار اورشليم وفضلوا مخصصين، وهو خصصهم ايضا لخدمة الحطب وخدمة الماء، فكانوا ملتصقين بالمذبح وبخدمة المذبح. لكن للأسف دخلوا عن طريق الخوف. واللي كان فينا في سفر شموئيل الثاني يعرف ان شاول الملك نقض العهد وراح قتل من الجبعونيين، قال ازاي دول ساكنين في وسطنا وربنا قال حرموهم، فراح قتل من الجبعونيين. بعدين ربنا غضب على الشعب وعمل مجاعة، وبعدين جه ايام داود ربنا قال له ان المجاعة اللي حصلت دي بسبب اللي عمله شاول في الجبعونيين، فصلب 7 من اولاد شاول، فارتفعت المجاعة ونزل المطر مرة تانية، لان شاول الملك نقض العهد اللي كان بينه بين شعب الله وبين شعب الجبعونيين، لكن على الاقل الجبعونيين دول يمثلوا ناس لما سمع اخبار ولما سمع الكلام عن عمل الله مع شعبه على الاقل سعوا ان هم ياخدوا ولو حاجة بسيطة من اللي سمعوه وان يكون ليهم نجاة. بينما احنا في اوقات كتيرة بنسمع كلام كتير عن ربنا وعن النجاة لكن ما بنمدش ايدينا ناخد حاجة، لكن ربنا في رحمته في محبته حتى يخرج من الخطايا بركات، ادهم بركة ان هم يظلوا قريبي من المذبح باستمرار بالرغم ان هم دخلوا بواسطة الغدر والكذب والخيانة، وبينما كان قدامهم ان هم يخشوا بواسطة الحق واعلان الايمان، لكن هو الانسان كده في خوفه بيلخبط الدنيا. لكن الله برضك بيغير اللخبطة اللي بيعملها الانسان، زي ابراهيم ابو الاباء في خوفه ولخبط الدنيا وقال على سارة انها ايه اخته، لكن نشوف ازاي ربنا بيحول غلط ابراهيم الى خير، ويتعامل الله مع فرعون ثم يخرج ابراهيم من عند فرعون بغنائم وبعطايا كثيرة. هي معاملة ربنا معانا باستمرار حتى في خطايانا، يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة، هي دي حلاوة ربنا ورحمة ربنا معانا. حتى العك اللي احنا بنعمله ولكن لما بنتوب عنه وبيبقى الدافع جوانا كويس، ربنا بيغير من نتائج الخطية دي ويخليها لصالح الانسان والخير للانسان. لكن ازاي هيقابلوا بقية الشعوب ويواجهوا الشعوب المجتمعة؟ ده اللي هنشوفه في اصحاح 10، وبسبب الجبعونيين دول هيخشوا في معركة خطيرة جدا، لكن بسبب تمسكهم بالعهد ربنا يصنع خلاص عظيم. في الاصحاح 10 ان درجة يشوع يوقف الشمس، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي قولون، ازاي يشوع بن نون يوقف الطبيعة كلها من اجل هؤلاء الجبعونيين اللي دخلوا غدر وخيانة، لكن الله لا يتركهم لان هم التجأوا وجم على اسم مين؟ ربنا. ازاي ربنا يصنع عليهم خلاص وسط يشوع ابن نون؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. بآب ابن روح قدس الاله واحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح 10. سفر يشوع الاصحاح 10. فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحا وملكها، فعل بعاي وملكها، وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم، خاف جدا لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة. فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهان ملك حبرون وفرام ملك يرموت ويافيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون يقول: اصعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل. فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة ملك أورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون، وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها. كنا شفنا المرة اللي فاتت أن بالرغم من غلطة يشوع اللي قررها مرتين في عدم استشارة ربنا، شفنا اول مرة لما نزل وحارب عاي من غير ما يستشير ربنا، وكانت النتيجة انه لما نزل وحارب عاي وكان في وسط حرام انهدموا وتعبوا قدام عاي. وفي المرة التانية شفناها اخر مرة لما ادوا اهل جبعون عهد مصالحة وعهد سلام من غير ايضا ما يسألوا ربنا، وشفنا الآية: ولم يسألوا من الرب إلههم. برغم أن يشوع وشعب إسرائيل قرروا الغلطة مرتين ونفس الغلطة، إلا إن إحنا بنلمح رحمة ربنا الجميلة جدا للإنسان حتى في تكرار الإنسان للخطأ. رحمة ربنا ومحبته إنه بيطول باله علينا جدا حتى وإن إحنا بنعمل نفس الغلطة وبنكررها بالرغم من إن إحنا كنا دقنا مرارتها في الأول، لكن ربنا في مراحمه وفي حبه بيحول التعب اللي بيصنعه الانسان نتيجة خطيته الى خلاص والى راحة. فبنشوف ان ربنا بيحول العهد اللي اديه لاهل جبعون بان هم يدوهم عهد امان ان هم يستفيدوا من اهل جبعون بانهم يكونوا مختطي بحطب ومستقي ماء، لكن الموضوع بيتطور بسبب جبعون اللي ادوهم عهد مصالحة او عهد سلام بني اسرائيل برغم ان جبعون كان ساكن في وسط ارض اسرائيل. لما حست الملوك اللي موجودين في منطقة الجنوب، لو تخيلوا ارض الموعد على الضفة الغربية من نهر الاردن، قلنا ان يشوع وشعب اسرائيل عبروا الاردن قدام اريحة وعاي وهي المنطقة اللي في الوسط. فدلوقتي تكلمنا عن احتلالهم بمنطقة الوسط، منطقة اريحة وعاي. جبعون موجودة في الجنوب وحواليها مدن كثيرة. جبعون ادوها عهد مصالحة، لكن حواليها كان في خمس ممالك او خمس ملوك ابتدوا يصنعوا حلف وتحالف من اجل ان هم يحاربوا جبعون اللي ادت صلح لشعب اسرائيل. زي ما هنشوف ان اللي ابتدى يحرك الموضوع ده ملك اسمه ادوني صادق، وكان ملك اسمها مدينة اسمها اورشليم. يرجع لذهننا كده في ايام ابونا ابراهيم كان ملك اورشليم واحد اسمه حد فاكر ملكي صادق، لكن ده اسمه ادوني صادق، وكأن لقب صادق ده اعطوه لكل ملك يملك على اورشليم زي ما ادوا لقب فرعون لكل ملك يملك على مصر. فادوني صادق كلمة ادوني من ادوناي يعني سيد او رب، وصادق يعني بر، واسم معناه ان هو سيد البر او رب البر، وكان يملك على اورشليم اللي معناها مدينة السلام او قرى السلام. هو كان اسمه رب البر، لكن سلوكه وحياته كانت لا تمت باي صلة للبر. هنشوف ازاي ان هو يقوم يهيج الملوك اللي حواليه من اجل ان هم يهاجموا جبعون، وبالتالي هيهاجموا شعب اسرائيل لان جبعون فيه معاهدة واتفاق بينها وبين اسرائيل. كان ليه اسم يدل على البر، لكن للأسف ما كانش ليه الحياة اللي بتدل على البر. ودي نقطة خطيرة جدا، ان ياما ناس بتحب تسمي ابنائها اسامي قديسين واسامي مرتبطة بالمسيح، لكن للأسف ما بتديهمش الحياة، بتديهم الاسم فقط لكن ما بتديهمش الحياة، حياة القديسين. زي واحد مثلا اسمه عبد المسيح ممكن يعبد كل حاجة في الدنيا الا المسيح، وهو اسمه عبد المسيح. يسمى طفل على اسم قديس لكن ما بيدوش او ما بيحرصوش ان هم ينقلوا حياة هذا القديس لهذا الطفل، يبقى له الاسم لكن ملوش المضمون والحياة والجوهر. ان كان ادوني صادق ده هو رب البر او اسمه سيد البر، لكن البر بتاعه ده بر كاذب، بر ليس حقيقي. فقام ادوني صادق ملك اورشليم شاف ان يشوع اخذ حي عي وحرمها وخد اريحة وحرمها وانتصر عليها انتصار عظيم جدا على البلدين، فحس ان يشوع بيواجه بلد منفردة وبينتصر عليها. أريحا وجهت بانفراد وانتصر عليها، عي وجهت بانفراد وانتصر عليها. فلا احنا نعمل تحالف، نعمل اجتماع مع من اجل ان هو يواجه الخطر اللي جايله، وعرف ان سكان جبعون قد صالحوا اسرائيل وكانوا في وسطهم، فخاف جدا، يقول لان جبعون مدينة عظيمة كاحدى المدن الملكية، كاحدى المدن الملكية يعني كعاصمة مملكة، مدينة عظيمة ومدينة حصينة جدا، وكانوا رجالها جبابرة. شاف جبعون اللي هم الجبابرة والمدن المدينة الحصينة بتسعى وتروح تطلب سلام مع يشوع ومع شعب اسرائيل لاجل اسم الرب الهكم، زي ما قالوا لهم المرة اللي فاتت ان احنا جينا لكم من اجل اسم الرب الهكم. فراح بعت وجمع ملك حبرون وملك يرموت وملك لاخيش وملك عجلون، وعملوا تحالف من 5 ملوك اللي هي المنطقة الجنوبية كلها من ارض كنعان، ولهم نعمل تحالف نضرب الجبعونيين لانهم صالحوا شعب اسرائيل، وناخد جبعون لان جبعون مدينة حصينة فنقدر نحتني بيها من غزو يشوع وشعب اسرائيل. فهذه كانت خطتهم، انهم يضربوا جبعون عشان مفيش بلد تانية تجرؤ وتعمل تحالف مع شعب اسرائيل، وفي نفس الوقت يستفيدوا من جبعون بانها مدينة حصينة يقدروا يقفوا في وجه شعب اسرائيل. الجبعونيين دول يدوبك كانوا لسه ابتدوا يرتبطوا بيشوع، واحنا بنتكلم باستمرار ان يشوع رمز سيد المسيح، واول ما الانسان يبتدي يتصالح مع المسيح، اول ما الانسان يبتدي يتصالح مع المسيح ويبقى له علاقة بالمسيح، قوة الشر مش هتسيبه، بتتجمع قوة الشر 5 ملوك من اجل ان هم يحاربوا هذا الانسان اللي دخل في عهد مع يشوع مع المسيح. فابتدت تتضافر كل قوى الشر من اجل ان هم يحاربوا اللي دخلوا في عهد مع يشوع. والملك الملوك 5 دول يرموه في المعنى الرمزي الروحي الجميل للخمس حواس: نظر، الشم، التذوق، السمع، اللمس. وكيف تتضافر حواس الانسان تحت سيطرة قوى الشر من اجل انها تفقد الانسان اتصاله بالمسيح، او تفقد الانسان عهده بالمسيح. فاحنا بنغلط بايه؟ بالحواس. مش الحواس بتاعتنا دي هي الانفتاح على الخطية؟ بغلط بالنظر، بالتذوق، بالشم، باللمس، بالسمع. في واقع الامر ان أدوني صادق والخمس ملوك اللي اتحركوا كان بيحركهم قوى الشيطان، انه عايز يوقف تقدم شعب الله. وباستمرار الشيطان والقوة الشر بتحاول توقف تقدم الانسان، خصوصا لو لقيت ان الانسان ده بينمو في العلاقة بينه وبين الله، بينه وبين المسيح يشعنا الحقيقي. هو الواضح ان الحرب موجهة الى الجبعونيين، لكن في واقع الامر الحرب موجهة اصلا الى شعب الله عشان ما يتمتعوش بارض الميعاد. فراحوا الجبعونيين لما شافوا كده ان 5 ملوك اجتمعوا عليهم في عدد 6، فارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة في الجلجال. الجلجال اتكلمنا عنها ان هي اول محطة بعد ما عبر شعب بني اسرائيل نهر الاردن، وفي الجيجان دي صنع القطح اول بلد قعدوا فيها. فراحوا بعتوا بسرعة الى يشوع في المحلة، المحلة اللي هو اجتماع شعب الله، يقولون لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا خلصنا واعنا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. الجميل في اهل الجبعونيين برغم ان هم رجال جبابرة، لكن ما اعتمدوش على قوتهم الذاتية وعلى تحصيناتهم، لكن بسرعة جريوا ناحية يشوع وقالوا له لا ترخي يدك، يعني ما تتباطأش، احنا في عهد معاك، احنا جينا من اجل اسم الرب الهك اللي سمعنا عنه ونطلب هذا العهد، زي ما قالوا له في الاصحاح اللي فات. عشان كده كان يشوع من الموقف الضروري بالنسبة له، صحيح الحرب مش موجهة اليه مباشرة لكن موجهة لمن دخل معه في شركة. ما قالش ماليش دعوة بيكم، ما سبهمش، لكن ازاي هنشوف انه بيتحرك ويصنع خلاص لهؤلاء الذين التجأوا اليه. قد تكون الحرب الموجهة الي مش مباشرة، لكن الحرب موجهة الى شريك ليا في الحياة. ما تقولش ماليش دعوة، مش مسؤوليتي، لكن هي مسؤوليتك لانك في عهد معه. قد يكون الزوج، قد يكون الاخ، قد يكون الاب، قد يكون الابن، قد يكون اي انسان دعي اسم المسيح عليه، انت مسؤول عنه. لا ترتخي يدك، ما تقولش دي مش شغلتي. قد يكون ادوني صادق هو المحرك الحرب، البر الكاذب هو اللي بيجي يواجهنا وبيحاربنا. ياما تحت موضوع البر الكاذب ناس كتيرة بتنخدع وبتسقط. بيقول عنهم بولس الرسول لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. ما هو ده البر الكاذب، ليه شكل تدين لكن ملوش حياة، ليه اسم، لك اسم انك حي وانت ميت. فقد تكون التجربة موجهة للانسان او لمن دخل معه في عهد، ما تقولش مش مسؤوليتي. لكن الجميل في الجبعونيين ان هم لجأوا ليشوع، ويريت نتعلم هذا الدرس لما الحواس الخمسة تهيج علينا وتتجمع قوى الشر من اجل اسقاطنا في الخطية. اجري بسرعة ليسوع، يسوع الاسم المخلص، وقل له كده لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا، تعال بسرعة عاجلا لان مفيش وقت، اعنا وخلصنا واعنا. ويمكن الانسان ساعات ما يقدرش يقول لربنا اعني، لان اعني معناها ان انا ليه لسه فيا قوة ومحتاج لايه، معونة تسند، لكن انا يمكن ما فيهاش معونة خالص، زي ما قال يهوشافاط ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن خلصنا انقذنا احفظنا نجينا. صرخة جميلة يتعلمها الانسان لما تحيط به قوة الشر وتريد ان تسقطه بسبب حواسه. خلصنا واعنه عاجلا، اصعد الينا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. عشان كده بيقولوا له اصعد، لان هم ساكنين في منطقة مرتفعة حصينة في الجبل فوق، وكان يشوع في الارض المنبسطة اسفل. تعرفين ان في الحرب صعود للجبل، يطلع جبل عشان يحارب، من المواضيع الصعبة جدا، لان اللي واقف على قمة الجبل من السهل انه يلقط اللي طالع، لان اللي طالع بيبذل مجهود مضاعف ومكشوف قدام اللي موجود فوق. لكن بالرغم من هذه المخاطرة نشوف ان يشوع يقول فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. بالرغم من صعوبة الحرب والموقف لكن يشوع التزم بانه يصنع خلاص ونجاة لهؤلاء الذين التجأوا لاسم الرب الهه اللي تمسكوا باسم الرب. عشان كده اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. واسترقى اللي الكنيسة بتعلمها لنا في مزمور الساعة الثالثة الاولاني اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اللهم باسمك خلصني. ففي رمز جميل جدا ان يشوع صعد الى الجبل لكي ما يصنع خلاص الجبعونيين. وايضا السيد المسيح صعد الى الجبل الى جبل الجلجثة ليصنع خلاص لينا احنا اللي احنا بنصرخ له في الساعة الستة الساعة اللي رفع فيها على خشبة الصليب فوق جبل الجلجثة ونقول له اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. فصعد يشوع بكل جبابرة البأس من اجل خلاص هؤلاء. وكانت المسافة اللي بيطلعها تقريبا 15 ميل 15 ميل صعودا. فقال الرب ليشوع لا تخفهم لاني بيدك قد اسلمتهم. نشوف ان العلاقة ما بين يشوع وما بين ربنا موجودة عكس المرات اللي فاتت اللي ما كانش فيه اتصال بين يشوع وبين الرب. في عاي ما كانش فيه اتصال، لا يشوع سأل ربنا ولا ربنا قال ليشوع قوم، لكن هم اتصرفوا من نفسهم فانهلموا. لكن دلوقتي في اتصال بينه وبين ربنا، وهنشوف ازاي انه بيطلب وجود الله وحضور الله في الحرب يشوع لانه اتعلم الدرس. المرتين اللي انخدع فيهم كانت نتيجة عدم استشارة ربنا، لكن دلوقتي لا، في اتصال موجود. لا تخف لاني بيدك قد اسلمتهم. واسلمتهم فعل ماضي كعادة الرب، الموضوع ده منتهي، هم في ايديك خلاص، ما عليك الا انك تقوم وتنتصر عليهم. لا يقف رجل منهم بوجهك، محدش يقدر يقف قدامك. فاتى اليهم يشوع بغتة صعد الليل كله من الجلجال. ونشوف بقى يشوع مش بس كان زي المرات اللي فاتت نقول بكر يشوع، لا ده يشوع المرة دي اتحرك منين؟ من بالليل، طلع الجبل بالليل عشان محدش يقدر يشوفه، وطلع عليهم فجأة بغة في وقت هم نايمين فيه ومستريحين ولا يتوقعون الهجوم. هم كل ذهنهم ان هم حيواجهوا الجبعونيين وينتصروا عليهم فقط، ما كانوش يتخيلوا ان يشوع يتحرك وبسرعة ناحيتهم. فقام في نشاط عجيب حلو بالليل، برغم من الظلام وبالرغم من صعوبة صعود الجبل صعد من الجلجال. عمل يشوع اللي عليه، فكان المقابل ان ربنا بيكمل هذا العمل بعمل جبار. فازعجهم الرب امام اسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون. ام ربنا بيكمل عمل يشوع اللي قام وصعد وسهر الليل وطلع لحد عندهم، ان ربنا ازعج الملوك الخمسة بجيوشهم، صنع اضطراب فيهم، فضربهم يشوع ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في طريق عقبة بيت حارون وضربهم الى عظيقة الى مقيدة، وبينما هم هاربون من امام اسرائيل، هربوا من امام يشوع اللي صاعد. برغم ان الصعود عملية اصعب من الهبوط، لكن لان ربنا كمل عمل يشوع فنزلوا من ناحية تانية من الجبل منحدرين هاربين بيجروا من قدام يشوع الصاعد الى الجبل. فربنا كمل عليهم فرماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء الى عظيقة فماتوا، والذين ماتوا بحجارة البرد هم اكثر من الذين قتلهم بني اسرائيل بالسيف. ربنا نزل عليهم حجارة برد، الجبال في اسرائيل وفي فلسطين عالية وعلى قمم الجبال قد تتكون الثلوج، لكن كمن برد زي الحجارة ينزل مطرة مش معروف، لكن الله رمى الجيش او الجيوش المجتمعة اللي كانت بتحارب جمعون بحجارة البرد، وكان اللي قتلهم البرد اكتر من اللي قتلهم السيف. وفي اتحاد عجيب جدا ينال يشوع النصرة ما بين السيف اللي في ايديه وما بين البرد اللي نازل من السماء. السيف باستمرار اشارة الى كلمة ربنا، كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. ونشوف في سفر الرؤيا ان الكلمة اللي خارجة من فم المسيح على شكل سيف لهيب نار. فده الانسان اللي بياخد كلمة ربنا وبيحارب بيها. اذا كانت الحواس بتاعة الانسان بتحاربه وبتشد عليه وعايزة تجذبه للخطية الخمس ملوك، فهو قدامه ان ينتصر بانه يمسك في كلمة ربنا، ياخد كلمة ربنا كسيف، كلمة ربنا اللي تشبعه فتشيل تنزع منه الاحساس بالاحتياج والشهوة، كلمة ربنا اللي زي السيف اللي تضرب العدو وتطرده. في نفس الوقت الله يرسل برد من السماء تلج. لو كانت الشهوات الانسان من خلال حواسه مشتعلة فالبرد اللي نازل من السماء يطفيها يموتها. صوت الرب يطفئ لهيب النار زي ما بيقول في المزمور. والطريق المنحدر بتاع حورون ده كان عمق الوادي فيه 700 قدم. فنشوف ازاي هنا ربنا هو العامل نصرة عظيمة جدا لشعبه. مش عارفين القصة دي طبعا اخدوها في القرآن، يعني تجميعات العهد القديم اخذوا القصة دي في جيش ابراها وحجارة من سجيل والنصرة اللي عندهم. فهنا الله يكمل عمل شعبه بنصرة عظيمة جدا مع البرد اللي نازل والضباب اللي بيصنعه وعدم وضوح الرؤية وفرحة النصرة العظيمة اللي الشعب فرحان بيها ان شعب الله يقتحم 5 جيوش. ابتدى النهار يميل للغروب والشمس تبتدي تغرب والظلام يبتدي يخش، فيصرخ يشوع صرخة عجيبة جدا. حينئذ كلم يشوع الرب يوم اسلم الرب الاموريين امام بني اسرائيل وقال امام عيون اسرائيل: يا شمس دوني على جبعون ويا قمر على وادي ايلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه. اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. سمع فيه الرب صوت انسان لان الرب حارب عن اسرائيل. يشوع شايف النصرة العظيمة اللي ربنا بيديها للشعب، وزي ما انتم شايفين ان الله هو العامل امام بني اسرائيل والرب هو اللي حارب عن بني اسرائيل. فحس ان لو النهار انقضى والليل دخل الحرب هتقف، والاعداء يتمنوا هذا ان اليوم ينتهي عشان يبقى لهم فرصة ان هم يهربوا بالليل. فيقف في رجاء وفي ثقة وفي قوة ايضا يصلي صلاة صغيرة جدا: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. ويوقف يشوع الطبيعة ويوقف الزمن. اختبار عظيم جدا جازه يشوع. الانسان اللي عاش مع ربنا واللي احب ربنا واللي تعامل مع ربنا، الزمن والطبيعة الحاجتين الاتنين اللي بيتعبوا الانسان واللي الانسان ما بيقدرش عليهم، الزمن اللي بيفوت ما بيقدرش الانسان يرجعه. ولما بسبب الزمن بيضيع على الانسان حاجات كتير. والطبيعة لما تعند مع الانسان وتقسو على الانسان، لكن رجل الله يعطيه الله سلطان على الزمن وعلى الطبيعة، يوقف الكون، يوقف حركة دوران كلها الشمس والقمر، ويفضل النهار موجود والضوء موجود لحد ما يكمل شعب الله انتصاره. وكان التعليق اللطيف: لم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. ايه هو اليوم ده؟ سمع فيه الرب صوت انسان. ربنا كسر قوانين الطبيعة من اجل الانسان، ربنا وقف عجلة الزمن من اجل الانسان. يوم عجيب جدا ويوم خالد اختبر يشوع ابن نون لما وقف في جبعون وطلب ان الشمس تدوم. فوقع الامر ان البلاد الاموريين والكنعانيين كلهم كانوا بيعرضوا الشمس والقمر زي ما انتوا عارفين، من اول مصر امون راع والشمس المجنحة اللي بنشوفها في معابد المصريين، وآلهة الكنعانيين والأموريين عشتاروت، آلهة القمر. فعبادة الشمس والقمر كانت منتشرة في كل المنطقة من أقصاها إلى أقصاها. وكأن يشوع بيعلن إن إنسان رجل الله له سلطان على آلهة تلك الأمم الوثنية، يخدع الشمس والقمر، لان الرب حارب من اجل اسرائيل، لان الرب هو الاله اللي فوق كل الطبيعة والاله اللي فوق كل الزمن. عشان كده صرخ امام بني اسرائيل، امام كل شعبه، عشان يوريهم ان الاله بتاعهم هو اله الخليقة كلها، هو الضابط الكل، هو اللي خالق اللي اوجد، وهو الذي يضبط حركة الكون كله. عشان تعرفوا مين بيحارب عنكم، وقدام الامم كلها الاخرى تعرف ان الهتها تخضع، وما هي الا الهة ضعيفة جدا. انسان رجل الله يستطيع ان يكون له سلطان على الشمس وعلى القمر. وده الاختبار الجميل اللي لما النفس تبقى عايزة نور على طول من اجل ان تتمم خلاصها، عايزين نور على طول يا رب، مش عايزين ضلمة، نورك يستمر علينا زي ما بيقول في سفر زكريا النبي: في وقت المساء يكون نور، في وقت المساء يكون نور، في وقت الظلمة يكون نور. لان شمس البر الحقيقية هي اللي بتنور لحد ما الانسان يتمم خلاصه ويعين خلاصه. عشان كده الانسان اللي بيطلب من ربنا نور، الله يعطيه نور. لما الانسان يقول لربنا: بنورك يا رب نعاين نور، لان في الظلمة مش هقدر اعمل حاجة. الظلام معناها عجز، فشل. عشان كده كانت وصية المسيح: سيروا في النور ما دام لكم نور لئلا يدرككم الظلام. والانسان اللي بيطلب ان نور الله يشرق عليه باستمرار، ان الشمس تفضل مشرقة باستمرار في حياته، لكي ما يرى ولكي ما يتمم العمل. العجيبة ان وجدوا في ثلاث اماكن ذكر لهذا اليوم. في الاول بيقول: اما هو مكتوب في سفر ياشر ايه سفر ياشر ده؟ ده مش من الاسفار المقدسة، ولكن سفر ياشر ده موجود عن اليهود بيكتبوا فيه البطولات الشعبية بتاعتهم باسلوب شعبي او شعري قصصي بيفتخروا بيه، واغاني بيحفظوها زي داود كده لما عمل نشيد القوس بتاعه حطه في سفر ياشر علشان الشعب يتغنى بيه بطولات الشعبية بتاعتهم. فبيقول يشوع ان هذا الحدث سجل ايضا في التاريخ العالمي، ليس في التاريخ الديني لكن في تاريخ الامة اليهودية، ووجدت في تل العمارنة مجموعة خطابات للكهنة المصريين ايام هيرودس، بيذكر فيها ان في يوم من ايام السنة او في التاريخ البشري النهار كان فيه طويل جدا جدا، وهذا اليوم يتفق مع اليوم اللي كان فيه الحرب ايام يشوع. وفي الصين لقوا ايضا ايام الامبراطور ياو اللي كان في نفس زمن يشوع حفريات مكتوبة ان اليوم في يوم في تاريخ البشرية كان النهار فيه طويل جدا. وفي المكسيك برضك لقوا نفس الوضع، حاجات كتبت ان كان في يوم عجيب في تاريخ البشرية النهار كان فيه طويل، وكان هذا اليوم هو اليوم الخالد اللي صرخ فيه يشوع يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون إيلون. طبعا الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس بتقول ده تخريف، مش ممكن ده يحصل. ليه؟ لان لو حصل ان الشمس زادت في مدتها لازم جزء من الارض يحترق بسبب الحرارة المتزايدة، واذا القمر طال في مكان عن مدته يحصل عملية المد فيغرق اراضي كتيرة. انتوا عارفين المد والجزر في البحر مرتبط بحركة القمر، فلازم يبقى فيه جزء اتحرق من الارض وجزء غرق من الارض. ده اول اعتراض. تاني اعتراض، قالوا الكلام ده ما يتفقش مع العلم، لان معروف ان مش الشمس هي اللي بتدور، الشمس ثابتة لكن اللي بيتحرك هو الارض، فازاي يشوع يوقف الشمس؟ الشمس اصلا ثابتة. فدول الاعتراضين اللي بيوجهوهم الناس العلماء للمعجزة دهية، ان لازم يكون حصل حتة من الارض اتحرقت وحتة تانية غرقت، وان الشمس ما بتدورش لكن اللي بيدور هو الارض. حقيقة ان احنا لازم نعرف ان مش بس الكتاب المقدس مش كتاب علمي، هو ما بيتكلمش عن العلوم، لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس ما بيتعارضش مع العلم. دليل على كده ايه؟ ان احنا بنقول الشمس غربت الشمس اشرقت، لا ده احنا عايزين نتكلم صح، مش الشمس هي اللي بتغرب وبتطلع، الشمس مش هي اللي بتتحرك، ده اللي بيسبب الغروب والشروق الارض، لكن احنا بننسب الفعل لمين؟ للشمس. بالرغم ان احنا عارفين ان سبب الشروق والغروب الارض مش الشمس، لكن بنقول الشمس هي اللي بتتحرك، هي اللي بتشرق وهي اللي بتغرب. اذا ده تعبير دارج. وبعدين اللي قال العبارة ده هي يشوع مش الوحي، ده طلب يشوع، واحد بيطلب زي الراجل اللي جه للمسيح عشان يشفيه ابنه، قال له ان استطعت ان تفعل شيئا فتحنن علينا. طب المسيح قال له بقى طالما انت بتقول لي ان استطعت يعني انت ايه؟ مش متأكد. لكن المسيح برغم من كده قال له استطيع فابرأ له ايه؟ ابنه. فده صوت بيقوله انسان عادي، لكن مع هذا اللغة الدارجة بتقول ان الشمس هي اللي ايه؟ بتتحرك. هو كل هدف يشوع ان النور يفضل زمان لحد ما يكمل شعبه النصرة، فده ما يتعارضش مع العلم، لان احنا ما زلنا لحد دلوقتي بنقول الشمس طلعت الشمس غربت، الشمس اشرقت، كأن الشمس هي اللي بتتحرك. لكن ازاي ان الشمس تطول فترتها والقمر يطول فترته من غير ما تحصل اختلال في قوانين الطبيعة؟ اذا كان الله هو الخالق وهو الضابط، هو المسيطر على كل شيء، فهو يقدر يضبط كل شيء ويعمل اللي هو عايزه. امال هي هتبقى معجزة ازاي؟ ما هي المعجزة ايه هي غير شيء فوق قوانين الطبيعة؟ اذا ده ما بيتعارضش مع ايماننا، او العلم ما بيتعارضش معانا، برغم ان احنا في سنة 2000 ونعرف كويس ان الشمس ما بتتحركش، لكن لازلنا بنستخدم التعبير الشمس طلعت، الشمس نزلت، الشمس اشرقت، الشمس غابت، برغم ان اللي بيتحرك هو الارض مش الشمس. لكن المعجزة في هدفها كان اطالة اليوم، اطالة النهار، اطالة النور، من اجل ان يكمل شعب الله نصرته. وده كان اليوم الواحد اللي تم فيه عمل يومين. قوة جبارة مش بس الله اعطاها للانسان في قوته العضلية او في اعداده، ولكن ايضا قوة اعطاها له في الزمن، وقوة اعطاها له في الطبيعة. عندما يصير الانسان الطبيعة تخضع له والزمن يخضع له، لان الانسان خاضع لله. ده اجمل ما في حياة الانسان واختبار وجود ربنا في حياتنا، يصير الزمن وتصير الطبيعة خاضعة للانسان الخاضع لله. فانجزوا في اليوم ده، هو في اليوم الخالد، عمل نصرة عجيبة جدا، وكان من يوم التذكارات الجميلة انه لم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. سمع فيه الرب صوت انسان لان الرب حارب عن اسرائيل. قد يشتاق الانسان في يوم من الايام ان يكون في يوم زي ده في حياته، ان ربنا يسمع له وتكون اجابة ربنا وسمع ربنا ليه قوية وبوضوح، ويشتاق الانسان باستمرار. عشان كده داود النبي يقول لربنا: امل يا رب اذنك واستمعني. فرحة يشوع قد ايه؟ صحيح كان في ايام كتيرة في حياة يشوع فيها نصرة وعظمة، لكن مفيش يوم مثل هذا اليوم داء يشوع. في يوم يشوع رفع، لما كان موسى رفع ايديه ايام عمليق يشوع عمال ينتصر، وفي يوم عبر فيه شعب اسرائيل نهر الاردن وفتح الاردن قدامهم. في ايام مجيدة كتيرة جدا كانت في حياة يشوع. في يوم رأى فيه الله قائم قدامه يقول له: لا تخف لاني معك. لكن هذا اليوم ليه تذكرة عظيم جدا في قلب يشوع، لان اليوم ده فيه ربنا سمع ليشوع. يشوع كلم ربنا وربنا سمع واستجاب لي بقوة عظيمة وبقوة جبارة انه يخضع الزمن والطبيعة تحت سلطانه. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة الى الجلجال. فهرب اولئك الخمسة ملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة. فاخبر يشوع وقيل له: قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في مقيدة. فقال يشوع: احرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة واقيموا عليها رجالا لاجل حفظهم. قالوا: مسدوا الحجارة عليهم وحطوا ناس يحرسوهم عشان محدش يجي ويطلعهم، وما تنشغلوش بيهم دلوقتي، واما انتم فلا تقفوا بل اسعوا وراء اعداءكم. قالوا: ما تفرحوش بالخمس ملوك دول وتنشغلوا بيهم، لا اركنوهم دلوقتي وخلوهم تحت الحفظ، وجملوا انتوا السعي بتاعكم علشان تضربوا اعدائكم واضربوا مؤخرهم، عشان ما يرجعوش يخشوا المدن ويتحصنوا ويبقوا لنا شوكة مرة ايه مرة ثانية. هم التانيين جم وقفوا قدام الملوك خلاص انتصرنا على الملوك يبقى انتصرنا في الحرب. قالوا لا ده ممكن يروحوا ويختبئوا ويتحصنوا، لا هاتوهم قبل ما يخشوا المدن بتاعتهم، لا تدعوهم يدخلون مدنهم لان الرب الهكم قد اسلمهم بيدكم، لان الرب الهكم قد اسلمهم بيدكم. قالوا ده ربنا خلاص دفعهم لايديكم بفعل ماضي، بس استفيدوا منه، ما تركنوش بقى وتفرحوا. ربنا اداكم نصرة خلاص من زمان، بس عيشوا النصرة دهيت، عيشوا النصرة دهيت بانكم تعملوا ايه؟ كملوا الحرب، كملوا الجهاد. ده معنى خطير قوي في حياتنا. ربنا اعطانا النصرة فعلا، مش هيعطينا نصرة، لكنه اعطانا فعلا نصرة، بس شطارتنا ان احنا نستفيد من هذه العطية، ان احنا نعيش هذه النصرة الان، ما نخليش اي حاجة تعطلنا عنها او تشغلنا عنها، نعيش النصرة دهية، نستغلها، نستفيد منها. ولما انتهى يشوع وبني اسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى كانوا، والشرد الذين شردوا منهم دخلوا المدن المحصنة، افراد شاردة كده معطرة، رجع جميع الشعب الى المحلة الى يشوع في مقيدة بسلام، ولم يسن احد لسانه على بني اسرائيل. تعبير لطيف قوي وحلو، كل الشعب رجع بسلام منتصر، مفيش حد منهم مات او اتعور، بعكس عاي شفناها لما طلعوا في اول ضربة منهم مات 36، لكن شوفوا لان ربنا اللي حارب عن شعبه، كلهم رجعوا بسلام ولم يسن احد لسانه على بني اسرائيل. اللسان ده بيعملوا بايه؟ حاجتين، اول حاجة الانسان بيتكلم، وتاني حاجة غير الكلام، لا ده كل حاجة احنا فيها يعني بناكل بيه، مش بيقعد الانسان يمضغ بيه ويحرك الاكل بيه، مش معنى دي اللي نسينها يعني. فاللسان ده بياكل وبيتكلم بيه، لم يجرؤ احد انه يفتح بقه على شعب اسرائيل، لا بكلمة ولا ان هو يبتلعهم ويكون لهم طعم. زي وهم خارجين من ارض مصر ربنا وعدهم وعد حلو قوي، قال لهم مفيش كلب ينبح عليكم. تعرفين الكلاب بالليل خصوصا مع شوية حركة تبتدي انها ايه تنبح، فهم خارجين من ارض مصر بالليل بعد ضربة الابكار، مفروض بقى حركة كبيرة وشيل وحاجات معاهم، كان مفروض ان الكلاب تنبح، مفيش كلب نبح عليهم. اصل الكلب ده رمز لمين؟ الشيطان اللي هو المشتكي اللي بينبح علينا بيهوهو علينا. فشوفوا ربنا لما حارب عن شعبه محدش قدر يتكلم على الشعب او يقول كلمة او اعتراض او يبلع حد من الشعب او ياكل حد من الشعب، صنعوا نصرة عظيمة جدا ومحدش قدر يقف قدامهم لا يأكلهم او حتى يتكلم عليهم. فقال يشوع افتحوا فم المغارة وخرجوا اليه هؤلاء الخمسة ملوك من المغارة، ففعلوا كذلك واخرجوا اليه اولئك الملوك الخمسة من المغارة، ملك اورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون. تعرفين حبرون دي الارض اللي كان ابراهيم ابو الاباء بيمشي فيها، واللي اخذ فيها مغارة المكفيلة اللي اتدفن فيها ابراهيم واسحاق وسارة ويعقوب اوائل الاباء، وكان ربنا وعد ابراهيم بانه هيديله الارض حبرون دي، ارض الشركة اللي عاش فيها ميراث ليه، وكانت هي الموقع اللي اخدوا فيها حبرون وصارت من نصيب شعب الله. قال لهم هاتوا الخمس ملوك اللي احنا سيبنا عليهم حارس، واتكلمنا عن الخمس ملوك دول رمز الخمسة حواس، ينبغي ان الانسان يسيب عليهم حارس لفترة، دع يا رب حافظا فني وحارسا لايه شفتي ولساني. حط على الحواس حارس عشان ما تهربش، ما تنفلتش منك وتنقلب ضدك. الانسان محتاج الى حارس يضبط حواسه عشان ما يستغلهاش الشيطان وقوة الشر في انها تفسد الانسان. حارس على الودن، وحارس على العين، وحارس على الايد، حارس على اللسان، حارس على الانف. وكان لما اخرجوا اولئك الملوك الى يشوع ان يشوع دعا كل رجال اسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه تقدموا وضعوا ارجلكم